الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليمات الله على سيدنا مولانا محمد رسول الله، وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، إخوة الإيمان، في كتاب ربنا مولانا جل علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. الإخوة الأحباب، لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع إلى المدينة، وقد أتم الله له النعمة وأكمل له الدين، وقرت عين النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الناس في دين الله أفواجا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وما هي إلا أيام تمر حتى يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوعكة تلم بجسده المتين الذي طالما جالد وصابر وواجه الشدائد. وفي يوم من الأيام دعا مملوكا خادما له اسمه مويهبة أو أبو مويهبة، وقال: إني أمرت أن أزور أهل البقيع. فخرج لهم ليلا إلى البقيع وسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. واستغفر لهم، ثم قال: ليهنئ لكم ما أنتم فيه، أو قال: ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن يتبع بعضها بعضا، يتبع آخرها أولها، فتن كليل كقطع الليل المظلم. واستغفر مرات ومرات، ثم رجع. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع مرة فقال: ورأساه يا عائشة. وقد استشعر صداعا في رأسه. والحديث في البخاري يقول أنه دخل على عائشة فقالت هي بنفسها: ورأساه يا رسول الله. فقال النبي: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم قال لها: ما عليك لو مت قبلي، فغسلتك بيدي وكفنتك وصليت عليك ثم دفنتك. قالت: وما أراك إلا قد رجعت بالليل وقد أعرست في بيتي ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم آوى إلى فراشه. وأخبر عائشة رضي الله عنها قائلا: لا زالت آلام السم الذي كان في طعام خيبر يعاودني، وما أظنه إلا قد أتى أوان انقطاع أبهري. مقدمات الموت يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثر السم الذي كان أكله في طعام اليهود في خيبر. وأخبرته الشاه حين أخذ بذراع الشاة يأكل منها ثم قال: إنها تخبرني أنها مسمومة. وظل ذاك السم يعاوده في نفس الأواني من كل عام، وفي هذه المرة يقول: وما أظنه إلا أنه قد جاء أوان انقطاع أبهري يا عائشة. واشتدت به الحمى، ثم طلب أن يهراق عليه بعض الماء، فجاءوا بالماء وأهراقوا على جسده الشريف بسبع قرب، والحمى تشتد بجسد النبي الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سئل: كأنك توعك وعكا أشد منا؟ فقال: إنما أوعك كما يوعك رجلان منكم، وما ذاك إلا لأن مكانته عند الله أعلى وأسمى وأجل وأنبل وأغلى. تقول عائشة: أفرغنا عليه الماء أو أهرقنا عليه الماء سبع قرب، حتى جعل يقول: حسبكم حسبكم حسبكم. فهذا جسده الشريف، وكانت تعاوده الحمى ويعاوده الصداع، وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، يضع يده الشريفة ويمسح وجهه الكريم الشريف ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. وهو القائل: اللهم هون على أمتي سكرات الموت. سمعته فاطمة الزهراء فقالت: واكربا سكرات الموت على أبي، واكرباه على أبي، واكرباه على أبي، وتبكي. فقال يا فاطمة: لا كرب على أبيك بعد الموت، بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. مستبشرا بمكانته التي استحقها وتأهل لها ورشحه رب الأرض والسماء لها. تقول عائشة: وبينما هو كذلك فكنت أعوذه كما كنا نعوذه في مرضه، تقرأ المعوذات، فأخذت بيديه الشريفتين بكفيه وقرأت المعوذات تبركا بكفي النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ المعوذات وتنفث في كفيه الشريفين. ثم تمسح بهما جسده، وبينما هو يعاني آلام المرض والحمى دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة وفي يده سواك. تقول عائشة: فرأيت رسول الله ينظر إليه فظننت أنه يطلب السواك، فأخذته من عبد الرحمن ولينته بريقي ثم ناولته إياه، فتسوك به أحسن ما تسوك متسوك، ثم رفع يديه فسقط السواك من يديه ونظر إلى أعلى ورفع يده إلى أعلى، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وفارق الحياة وعائشة تنظر إلى أحد خلق الله إليها وإلى الله. تقول فيما رواه البخاري: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، وكان آخر العهد به أن خالق ريقه ريقي صلى الله عليه وسلم، وتسرب القدر، وكان الصحابة على أمل أن يشفى رسول الله ويعافى، خاصة أنه بن بعد أن انقطع عن صلاة الجماعة 3 أيام، كان يعود كل على فترات فينظر إلى المسجد من باب غرفته. يقول أنس: صلى أبو بكر 3 أيام بالمسلمين، وبينما نصلي إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب غرفته، فنظر إلى المسجد، فنظرنا إلى وجهه فما كان أحب إلينا ولا أعجب إلينا من وجه رسول الله حين طلع علينا، فنظرنا إليه كأنه ورقة مصحف، أي كأنه ورقة مصحفة من الذهب، فاستنار المسجد، وفرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا كان كاد يفتنهم عن الصلاة من شدة ما فرحوا باطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر بعد الصلاة إلى بيته، وكان ما كان بين عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. تسرب الخبر إلى المسجد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدوهم الأمل أن يعود إليهم من بث في قلوبهم الأمل ورفع عن قلوبهم الآلام، وانتشرت ضياء النور وضياء الإسلام في المدينة حين أقبل رسول الله كما أخبر أنس. وقفوا في حيرة، في حيرة شديدة، فلما شاع الخبر دخل الناس إلى المسجد وجلسوا وقد انهارت قواهم وحارت عقولهم. فلما علم عمر بالخبر جاء يخطب الناس: ما مات محمد، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقسم يقول بصوته الجهور الذي يشق الأجواء، يقول: والله ما مات محمد، وإنما ذهب يناجي ربه كما كان موسى يناجي ربه، وإنما أشاع ذلك المنافقون، ومن قال إن محمدا قد مات قطع في يديه ورجليه. لم يطق عمر صدمة الخبر، وما صدق خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا إلى أبي بكر في بيته بالصلح على حدود المدينة كما قلت لحضراتكم وقد خرج إلى بيته واطمأن واستعين استنار المسجد بنظرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر على فرسه ودخل المسجد والناس في قلق واضطراب شديد بين باك ومنتحب، وعمر يشق صوته الأجواء يمنع الناس وينفي الخبر. فدخل أبو بكر في هدوء وسكينة ولم يكلم أحدا، ودخل على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده مسجى وقد غطي وجهه صلى الله عليه وسلم، فكشف الغطاء عن وجه رسول الله وانكب عليه يقبله، وانكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل جبهته الشريفة ويقول: يا رسول الله، أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن يكتب الله عليك موتتين. ثم غطى وجهه الشريف وخرج إلى المسجد يكلم الناس ويخبرهم الخبر، وصوت عمر يخطب الناس لا يزال يعلو صوته، وصوت أبي بكر صوت أسيف نحيف. فأشار أبو بكر إلى عمر وهو فوق المنبر، لكن عمر لا يسمع أبا بكر وقد علا صوته، فأشار إليه بيده، فنظر عمر إلى أبي بكر فعلم أن في الأمر شيئا فسكت ونزل عن المنبر. فوقف أبو بكر يقول للناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر: والله لكأني ما سمعتها حتى قرأها أبو بكر. قد نزلت هذه الآية في آل عمران بعد أحد في الثالث من الهجرة، مر عليها 7 سنين ويحفظها عمر، لأنه كان يحفظ سورة البقرة وآل عمران مع غيرهما. يقول: كأني لم أسمعها حتى قرأها عمر. وكذلك الصحابة يقولون: كأننا لم نسمعها وكأنما كأنها لم تنزل إلا في يومها هذا. وجال الناس وصالوا كلهم يقولون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يستثبتون بها ويصبرون أنفسهم بها. يقول أصحاب السير: فمن الصحابة من لم تحمله رجلاه، كما قال عمر عن نفسه: فما سمعت ذلك حتى تحقق عندي أنه قد مات رسول الله، فلم تحملني رجلاي وخارت قواه وجلت على الأرض. أما علي فلم يقم من مجلسه، أما عثمان فلم يتكلم كلمة واحدة وأسكته الخبر، أما عبد الله بن أنيس من أصحاب رسول الله فأصابه الظنى وأصابه المرض وظل ينحل جسده حتى مات. خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفى على المدينة لونا تغيرت به الحياة. يقول أنس: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وما إن رجعنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفن في بيته في بيت عائشة، فما إن رجعنا حتى قالت فاطمة: تسأل أبا هريرة وتسأل أصحاب رسول الله وتسأل أنس: أطابت أنفسكم أن تواروا التراب على جسد رسول الله؟ فقال لها أنس: إن رب محمد قد قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخوة الإيمان، صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في سكرات الموت يعاليها ويعالجها، كان يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم يلجلج بها صدره، وفي رواية: يغرغر بها صدره، وما يفيض بها لسانه، من شدة ما بلغ به من سكرات الموت. لكنه يكررها: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صنيعهم. الإخوة الأحباب، حديثان عن رسول الله وهو في اللحظات الأخيرة يوصي أمته: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وبين الكلمتين، بين كلمة الصلاة وكلمة وما ملكت أيمانكم، رباط وثيق. فإن الصلاة رأس العبادات، وهي الصلة بالله والرباط بالله. وإنما ملكت الأيمان الضعاف من الخدم أو النساء أو الزوجات الضعيفات رعاية تحتاج إلى أخلاق ورقة في القلب. رعاية الخدم ورعاية الضعفاء ورعاية النساء تحتاج إلى قلب رقيق وإلى إيمان وثيق. والإيمان يرقى ويقوى بحسن الصلاة، والإيمان مع الصلاة يورث الإنسان رقة في قلبه فيصبح رحيما بخلق الله. فإذا صحت الصلاة رق القلب، وإذا رق القلب حسنت الأخلاق، وإذا لم تحسن الصلاة أو أهملت الصلاة قست القلوب، وإذا قست القلوب ساءت الأخلاق، وإذا ساءت الأخلاق عانى ضعفاء الأمة من أقويائها. ولقد أخبرنا القرآن الكريم أن الأمم السابقة حسن حالها وقويت حضارتها، لكنها لما تركت الصلاة وانتبهت إلى الدنيا وشهواتها ضلوا في الدنيا ومصيرهم في الآخرة إلى بوار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يلعن من لم يتمسك بعقيدة الإيمان من تلك الأمم، واتخذ من قبور الأنبياء مساجد، يحذر صنيعهم. لأن العقيدة إذا ضعفت، وإذا أشرك الناس مع الله وقدسوا الأنبياء والأولياء وأقاموا القبور عليها، والحديث صحيح دليل على ضعف العقيدة وذريعة إلى الشرك، تبعد الناس عن الإيمان الوثيق الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على أمته أن تتراجع وتعود إلى كفر بواح والعياذ بالله. يحذر صنيع الأمم السابقة من اتخاذ القبور متاجد، وإنما العقيدة الكاملة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عن بناء القبور وتجصيصها، ونهى أن يتخذ قبره بعده عيدا، ولا ينبغي أن يخالف رسول الله في وصاياه الأخيرة، فإن أغلى ما يوصي به الإنسان ما يكون في سكرات الموت وفي لحظات الاحتضار. فإذا كان الإنسان أمينا فإنه يوصي بأغلى الأمانات، فإذا كان محمد فهذه وصاياه. اللهم ألحقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. اللهم ألحقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. اللهم ألحقنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، وجميع إخواننا وأحبابنا الذين سبقونا بالإيمان، ومن يأتي بعدنا يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واقم الصلاة. استقيموا واستووا، استقيموا حاذوا، صلوا صلاة مودعنا رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. الله أكبر.